كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. في الآيات السابقة طالب المشركون بالآيات والمعجزات ليؤمنوا, والله يعلم أنهم لا يؤمنون, فما استجاب لهم فيما طلبوه. وها هدى تعالى يقرر هذه الحقيقة, وهي الهداية بيد الله والإضلال بيد الله. فمن فزع إلى الله ولجأ إليه واطرح بين يديه وأذرف الدموع على خديه سائلا ضارعا وليله ونهاره أن يهديه ويشرح صدره, استجاب الله تعالى له وشرح صدره ونور قلبه وزكى نفسه وهيئه لجواره في الملكوت الأعلى. فمن يريد الله أن يهديه لهذا الطريق السوي, لهذا المستقيم الموصل أولا إلى رضا الله ثم إلى جواره, فالله عز وجل لا يقيده. أريد يا عبد الله, أريد يا أمة الله, لا بد من قرء الباب, لا بد من الضراعة والسؤال والدعاء والبكاء. هذه أنوار الله لا يهبها إلا لمن يطلبها في صدق. أما المعرض, أما المتكبر, أما الله المشغول, فكيف يفوز بهذا الرضوان الإلهي؟ والله يقول: فمن يريد الله أن يهديه إلى أين؟ إلى الإيمان بالله ولقائه, الإيمان برسول الله وما جاء به من شرائع الهدى. من يريد الله هدايته يشرح صدره للإسلام, يشرحه, يوسع أصل الشرح لكلمة بيان ما فيها, ومن الشريحة للحم شرح حتى تتسع, وشرح الصدر توسعته, يشرح صدره للإسلام فيرضى به ويقبل عليه ويطلبه ويرحل من بلد إلى بلد ليغفر به ويحصل عليه. هذا الذي هو أهل لأن يهدي الله عز وجل. أما الذي يأتي الإسلام إلى بيته فيعرض عنه ويغلق بابه, يعرض عليه صباح مساء وهو لا وراثة ومتكبر لا يريده, كيف يهديه الله؟ حاشا لله تعالى أن يهديه. وهذا ظاهر قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الصدر الضيق ما يتحمل أبدا أنوار الإيمان لتدخل فيه, لا يستطيع أن يؤمن بوجود الله ربا وإلها, لا يستطيع أبدا أن يؤمن بأنه لا يعبد بحق إلا الله, لا يؤمن أبدا بأن محمد رسول الله, لا يوم بأن البعث حق ولا بد من الجزاء على كسب في هذه الدنيا. صدره ضيق عن هذا وحرج. تفسير الحرج الضيق مثاله كالذي يحاول أن يطلع السماء فليقوم أحدنا ويقفز مرتين 27 يطلع للسماء يهبط كلما قفز هذا الذي صعد للسماء. ولهذا معاشر المستمعين والمستمعات يجب أن نقرأ باب الله عز وجل في سره وأن نسأله الليل والنهار أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا وأن يقبلنا من عبيده وأولياء الصالحين ولا يكون فينا أبدا شيء اسمه غفل أو إعرام أو تكالب على الدنيا وبعد عن الإنابة إلى الآخرة. ذي سنن الله عز وجل الطعام يشبع الماء يروي النار تحرق الحديد يقطع سنن لا تتبدل. كذلك من طلب الله وجده من قع باب الله فتح له من أقبل على الله يطلب هدايته ونوره وحكمته ورحمته يظهر بها. أما المشغول الله التائه الضايع هذا لو يعرض عليه الإيمان ما يقبل ضيق صدره ما يطيق أبدا أن تسوى مرأة وجهه وتمشي في الشارع ما يقوى أبدا على فضيلة من فضائل الإسلام وعلى هداية من هدايات الرسول صلى الله عليه وسلم ليضيق صدره. فلهذا نكتب من الدعاء اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا. أعيد الآية الكريمة وتأملوا فمن يريد الله أن يهديه من أبيض أسود عربي عجمي في الأولين في الآخرين ذكر أو أنثى على حد سواء من يشرح صدره للإسلام ويوسعه فيفرح بالصلاة والزكاة يفرح بالواجبات يفرح بالمحرمات والمنهيات لا ضيق أبدا ولا هم ولا كرب ولا حزن بل يفرح إذا جاءه الأمر بفعل كذا أو بترك كذا. ومن يريد الله أن يضله لإعراضه وتكبره واستكباره وعناده وحربه لرسول الله وأولياء الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هكذا يشرح ويضيق وهكذا يجعل الرجس وهو النجس والوسخ والدرن في قلوب الذين لا يؤمنون. يا ويل الكافرين يا ويل الذين لا يؤمنون قلوبهم وسخة نجسة أن نالها أن تقبل نور الله أو تقبل هداية الله عز وجل. لما تعرض عن الهداية كب ويلوي راسه قال يسخى منك ويضحك وذلك لهذا النجس هذا الرجس الذي في قلبه. من جعل هذا الله عز وجل كيف جعله ظلم العبد فجعل في قلب الرجس؟ لا العبد أعرض عن الله أبى أن يؤمن أقبل على الأوساخ والزبالات فحصل في قلبه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لو آمنوا لنور قلوبهم وزكى أرواحهم وطهرها لكن رضوا بالكفر والإلحاد والفسق والفجور والظلم والشر إذن أصيبت قلوبهم بالنجس أصبحت نجسة. هكذا يحصل لمن للذين لا يؤمنون بالله بلقاء الله بشرع الله برسول الله بما أمر الله أن يؤمن به عبد الله وأمة الله ذي سنته في خلقه. كذلك يجعل الله الرجس الوسخ والنجس على من؟ على الذين لا يؤمنون. من هم هؤلاء؟ الكفار الملاحدة المشركون، قل ما شئت من أنواع الكفرين، كل من لا يؤمن بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وشرعه فهو كافر، لا يقال فيه مؤمن. ثم قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. بين الآن، قال انظروا الآن، هذا هو صراط ربك يا رسولنا مستقيما، من سلكه نجا ومن أعرض عنه خسر وهلك. هذا وهذا صراط ربك مستقيما لا اعوجاج فيه، ألا وإنه الإسلام، وهو المراد من قول الله تعالى من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، الذي لا اعوجاج فيه عن يمين ولا عن شمال. وقد بينا للصالحين والصالحات أن هذا الطريق أولا آمن بأن هذا صراط الله المستقيم، أي ادخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا لا تنحرف يمينا ولا شمالا وامشي، أي أدي الواجبات الفرائض والواجبات، انهض بها لا تترك واحدا منها وانت قادر على القيام بها. ثانيا الجهة اليسرى، لا تلتفت الى معصية الله بارتكاب ما حرم او فعل ما نهى عنه وكره، وواصل سيرك الى باب الجنة دار السلام. ما ان يأتي الملك ملك الموت واعوانه إلا وتبشر في نفس اللحظة بأنك من أهل دار السلام. الإسلام، وكثيرا ما أكرر أقول يا أبنائي، الإسلام أن تسلم قلبك ووجهك لله، فلن يكون في قلبك حب ولا ميل ولا رغبة إلا لله، هو الذي تهب والذي تحب والذي من أجله تحيا ومن أجله تموت. ثم وجهك لا تلتفت أيضا إلى غير دين الله، فإذا أسلمت قلبك ووجهك لله هداك الله وشرح صدرك وزاد في نورك وهدايتك. وهذا صراط ربك، الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح لنا لكل مؤمن، وهذا صراط ربك مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لا في العقائد ولا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في العبادات ولا في الأحكام، والله لا اعوجاج فيه، إذ كل عبادة من شأنها أنها تزكي النفس وتطهرها، وكل منهي عنه محرم من شأن يخبث النفس ويلوثها، فمنع الله منه وحرمه وأوجب هذا وأمر به، كل هذا لنصل إلى ربنا ونحن أطهار أصفياء، فيقبلنا ولا يرفضنا. وقال تعالى: قد فصلنا الآيات، إي والله انظر فقط إلى هذه الصورة من بدايتها، كل الآيات تفصيل عجب، حتى تلوح أنوار الهداية لمن أراد الله هدايته، وحتى تلوح أيضا ظلمات الشقاوة لمن أراد الله شقاوته، إذ بينت كفر الكافرين ونفاق المنافقين وشك الشاكين وترددهم، كما بينت أيضا أنوار الهداية والإيمان لأهل الإيمان من أولها إلى هذه الآية إلى نهايتها. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لمن؟ لقوم يتذكرون. أما الأموات الذين لا يذكرون ولا يتذكرون، تذكرهم ما يذكر، تفكرهم ما يذكر، جيل هابط وذكروا بالله يذكر، قلوا من أين أتيت أنت؟ أمك من أين أتت؟ تموت أو لا تموت، كيف أنت حي، كيف تنطق، كيف تسمع، من أنت، يذكر ما يذكر. ولكن الآيات فصلها الله وبين وشرحها لمن ينتفع بها، وهم الذين يتذكرون فيذكرون. أما أهل الغفلة والإعراض والأضاحيك والباطل والحياة أنى لهم أن يذكروا. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي هم الذين ينتفعون بها. ثم قال تعالى لهم دار السلام. اللهم اجعلنا منهم. دار السلام الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم دار السلام والنظر إلى وجه الله الكريم، والدار هي الجنة، والسلام اسم من أسماء الله تعالى. ولك أن تقول لهم دار السلام من كل عاهة، من كل آفة، فلا كبر ولا هرم ولا مرض ولا سقمة ولا موت ولا السلام بكاملها. فهي دار السلام من كل العيوب والنقائص، من كل العاهات والآفات والآلام، وهي أيضا قبل ذلك دار الله. والقرآن حمل الوجوه وكلا الوجهين، والله لا صحيح، هي دار الله وإلا لا. والله من أسمائه الحسنى السلام المؤمن المهيمن. ودار السلام أليست هي الجنة؟ فيها صداع، ألم غرق، فيها كبر، فيها موت، فيها مرض؟ لا والله أبدا. أية السلام أعظم من هذه؟ لهم دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. لهم دار السلام عند رب، أين ربنا؟ فوق، فوق ولا لا؟ يا جاري أين ربك؟ فأشارت، قال اعتق فإنها مؤمنة. وجاء الزنادقة وأصحاب الباطل، لو قلت ربي هكذا يقطعون يدك، قل أنك حددت المكان. فلسفة كاذبة. ربنا فوق السماوات فوق عرشه، والجنة سقفها عرش الرحمن. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. وليهم ما معنى وليهم؟ ناصرهم ومحبهم. أليس وليك ناصرك ومحبك؟ وهل يكون وليك وأنت عدوه؟ ممكن؟ ما يسمع الضداني. إذن والوه بالإيمان به وبتقواه، فوالاهم فنصرهم وأكرمهم، فهم أولياءه وهو وليهم. هؤلاء أولياء الله، لهم دار السلام عند ربهم، والحال أنه وليهم. لو أنزلهم دار السلام وهو غضبان عليهم يسعدون؟ والله ما يسعدون. إذن وهو وليهم بسبب ماذا؟ بفعل المحاب وترك المكاره. وليهم بسبب ماذا؟ لأنهم أبناء أشراف، أبناء أنبياء. لأنهم ماذا؟ قال بما كانوا يعملون. الباء سببية، بما كانوا يعملونه من اللعب في المقاهي والمراقص، من الرقص والسطح والباطل. يعملون ماذا؟ يعملون محاب الله، ما كان عقيدة عقدوه في قلوبهم، وما كان قولا رددوه على ألسنتهم وعاشوا عليه، وما كان عملا بجوارحهم اكتسبوه وكسبوه. هذا الذي خول لهم ولاية الله. وهذا الذي تدرسونه. ولاية الله عز وجل متوقفة على ماذا؟ على أن تحب ما يحب وتكره ما يكره، وتفعل المحبوب ما دمت قادر على فعله، وتترك المكروه وأنت قادر دائما على فعله. بذلك ترضى بولاية الله. ومن هنا نقول لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره من العقائد والأقوال والأفعال والصفات والذوات أيضا، الذي ما يتعنى والله ما يكون ولي الله، الذي ما يسأل عن محاب الله ليفعلها كيف يكون ولي لله؟ هل رأيتم جهالا ضلالا طول حياتهم ما يسألون عن الله ولا يعرفون ما يحب، يصبحون أولياء الله؟ فهم شر الخلق في الخيانة والتلطف والإجرام والكذب والكفر. لا بد من أن نهرب. وطريق العلم مرات نكرر القول والله يشهد، لا بد لأهل القرية، تعرفون القرى وإلى ما تعرفون؟ أين ملايين إخوانكم؟ أهل القرية يجب أن يجتمعوا كل ليلة في مسجدهم الجامع بنساء وأطفالهم، حتى نخرج من هذه الظلمة وننجو من هذه المحنة والفتنة. لا بد من العودة الصادقة إلى الله إن كنا حقا نريد ولاية الله. ويجلس لنا عالم بكتاب الله وهدي رسوله ليل آية وليل حديث وطول السنة، ونحن نساؤنا وأطفالنا يتعلمون ويطبقون ويعملون سنة واحدة تتحقق ولاية الله، ونصبح لو رفعنا أكفنا إلى الله على أن يزيل جبال الأذان. أما أن نعيش على هذه الصورة الضائعة الهابطة، كيف نتعلم؟ كيف نعرف ولاية الله؟ كيف نحققها؟ بالتخمين والحدث أو بالظن والخوف؟ لا بد من التعلم، إنما العلم بالتعلم. وقررنا للحكام والمسلمين أجمعين وقلنا انظروا بعين النظر الصادقة، أعلم أهل القرية أتقاهم لله، أقلهم جريمة، أقلهم فسقة، أقلهم ظلم وشر، أليس كذلك؟ أسألكم بالله، كيف ما نفهم إذن أنه لا بد وأن نجمع الأمة على كتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تنتهي الفرق المذهبية والطائفية والعنصرية إذا لم نجتمع على كلام الله مسلمون فقط؟ كيف يتم هذا؟ وذكرنا ألف مرة وقلنا لما بدأت الشيوعية تقر مذهبها المادي الإلحادي، يجمعون أهل القرى في مكافئ أماكنهم العامة والخاصة في عدن فقط من العصر إلى نصف الليل، وهم يغسلون أدمغتهم من الإيمان بالله. ونحن نريد أن نرفع ونفوز ونحن نائمون غافلون. كيف نتعلم؟ كيف تزول قساوة القلوب؟ هذا الجمود، هذا الشح، هذا البطل، هذا الإصراب، وهذا البدل، وهذا وهذا، كيف يعالج؟ يعالج بحيلة يعني؟ والله لا علاج إلا على نور الله كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. من يقوم بهذا؟ المسؤولون. ما قام المسؤولون فرضنا أنهم غير مؤمنين، أنتم أيها المؤمنون لماذا ما تفعلون؟ فرضنا أننا في حكومة روسيا، نحن مؤمنون وإلا لا؟ هيا نجمع نسانا وأطفالنا ونعرفهم بالله ليحبوه وليطيعوه ولتفيض أنوار الهداية علينا، ما يصبح بيننا كئيب ولا حزين ولا عاري ولا مكشوف السوء ولا فقير. إنا لله وإنا إليه راجعون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ليلا نهارا طول العمر. عمل، ماذا العمل؟ يبنون العمارات، يعبدون الطرق، يحتارون الآبار. ده عمل خاص، هذا العمل، هذا أن يعملوا بطاعة الله ورسوله بالنهوض بالتكاليف والواجبات وتعبير الطرق وبناء المنازل التابعة نقطة من بحر، لا أن نوقف الحياة كلها على الدنيا ونعرض عن الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام.